تقول له ذلكم. طب بتخاطب مفرد وبتشير الى انا الى اناء، بتشير الى واحد وبتخاطب اناث، ذا لكن. يبقى ده الاشاره شيء والخطاب شيء ايه، شيء إيه اخر. ولقد راودته عن نفسه، ما هي بينت بقى الحيثيه بقى اتبجحت بقى. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فعصم نفسه يبقى معقول، انما استعصم يدل على تكلف الشيء والمشقه في حجز نفسه. المشقه في حجز نفسه دي كلمه فاستعصم لتثبت ان فحوله رجولته غير ناقصه، ولذلك جاهد في نفسه جهادا ليكبتها. لان لو مرت المساله كده يمكن يقول لك واحد اصله هو يعني ما فيش لله، لا اهي دي بتاعت زي همت به بتاعت زمان. وكلمه فالايه فاستعصم. ولئن لم يفعل ما امره اي به ليسجنن. يا سلام، هي اللي بتصدر الاوامر. شوف بقى نساء القصور لما هم اللي يصدروا الاوامر ينسجن، يعني ينسجن. ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. شوف كلمه فلما رايناه اكبرناه، يعني رايناه على اعظم مما تصور. هي قالت ان ما كانش يفعل انا على الصوره دي اخليه اهون ثم ما يكون من الصاغرين. من صاغر مش معناه صغير، يعني صغر يصغر يعني يسن، لكن صغر صار ذليلا مهانا. فانتوا اكبرتوه ورفعتوه لفوق، انا ما عملش الحكايه دي هنزله فين؟ هنزله. وقالوا بقى طب ايه الحكايه، وهم قالوا كده ليه يعني ما دام مش غيرانين على الفضيله ولا اي حاجه ليه عملوا الحكايه دي؟ اما قال لك لانها حبسها عندها في القصر وما فيش حد بيشوفه الا هي، عايزينه بقى حافظه عليه وتطرده، اقل له شوفوه بره كده ملوا بيه وبتاع.